الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، من فترة كده كنت في زيارة المستشفى الحروق، ويعني رأيت أحد المرضى الله يرحمه يعني جايب حرق فوق 95% وظل يومين بيرتجف وبينتفض. إحساس صعب يا جماعة، إنك أنت تشوف إنسان، يعني معلش اللفظ ممكن يبقى صعب شوية، إنما إنسان مسلوخ، إنسان لحمه عامل زي الجيلي. يعني أحد حالات مستشفى الحروق كانت واحد الحرق أثر فيه لدرجة إن ودنه وقعت، يعني رأسه أصبحت بلا أذن. يعني من الحالات اللي كانت في مستشفى الحروق، يعني يوما ما يعني كانت فتاة يعني عشان اللي بتحبه ومش عارف ايه ولعت في نفسها، في الاخر النار مسكت فيها من فوق. النار لما بتمسك في الانسان ربنا يحفظنا بيبقى السبب الاساسي للموت هو الالم بتاع الحرق، وبعد كده الدخان بتاع النار مش النار نفسها بيحرق الجهاز التنفسي. ولما واحدة بتولع في نفسها بيبدأ الحرق يمسك من اول الرأس والصدر، يعني بياخد الجسد من فوق، يعني اللي هي ابرز ملامح الجمال اصلا عند هذه الفتاة. سبحان الله العظيم، يعني عايز اقول ايه، عايز اقول اذا كانت دي نار الدنيا يا جماعة، اذا كان ده نار الدنيا، اذا كان اللي عمل كده في البني ادمين نار الدنيا، امال نار الاخرة. عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام اخبر الصحابة رضوان الله عليهم ان نار الاخرة بتضاعف اضعاف مضاعفة فوق قدر نار الدنيا، قالوا له يا رسول الله ان كانت لكافية هي نار الدنيا قليلة؟ هو رسول الله هو صاق كهربائي واحد يعمل حرق في جسم الانسان؟ ده واحد اتبطرت اطرافه الاربعة بسبب كهربا جت من السنارة الكهربا اللي هو بيصطاد بيها. هو يعني في ثانية، هو النار بتاعت الدنيا دي قليلة يا رسول الله؟ هي النار بتاعت معاشنا دي قليلة يا رسول الله؟ ان كانت لكافية. اخواني واحبابي في الله، في عصر الجرأة على الله، في العصر اللي ساد فيه الفجور والتبرج والعري والربا والزنا والعلمانية والجرأة على شرع الله والجبروت من الحكام الظلمة، في العصر اللي ساد فيه الشبهات والافتراءات على النبي والسنة والشريعة، في العصر اللي حتى اصبح كثير ممن يرتدون المساجد تلاقيه قاعد قدامك في الدرس وبيستهين انه بيقع في العادة السرية كل يوم او كل اسبوع، قاعد قدامك وبيستهين انه على علاقة محرمة، بيدخل الجامع وبيستهين انه هو مش عارف يغض بصره عن الحرام رايح او جاي او هو قاعد على شبكة النت. في ذلك العصر يا اخواني في الله ايه اللي حصل يا جماعة؟ ايه اللي حصل؟ هي النار اتطفت يا جماعة، هي النار اتطفت. النار امر واقع، جهنم امر واقع، وسبب دخول جهنم هو المعاصي، ولا احنا خلاص نسينا ان وان عذابي هو العذاب الشديد؟ عايزين نتكلم عن ايه النهاردة؟ عايزين نتكلم عن صدقني ما تستحملش، عن عذاب النار يا جماعة. عايزين نتكلم عن جهنم، حاجة غريبة، هو معقولة هو لسه بعد 25 يناير وبعد 30/6 وبعد الاحداث دي هو لسه في ناس بتتكلم عن النار؟ هو ينفع نتكلم عن النار؟ هي النار اتطفت يا جماعة، ربع القرآن بيتكلم عن الدار الاخرة، ازاي ما نتكلمش عنها؟ ازاي يبقى الكلام عن النار تشدد وربنا في كل سورة تكلم عنها، وربنا من اول سورة البقرة يتكلم عن النار، ازاي يبقى الكلام عن النار تشدد؟ النار امر واقع، هي النار اتطفت، هو احنا مش هنعرض عليها في يوم من الايام؟ هو ربنا سبحانه وتعالى مش قال وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ الملتزمين والملتزمات اللي عادوا بيستهينوا بمعاصي ربنا عادي، ده انا بتفرج على المقطع ده هو بيقدمه واحدة متبرجة، يا سيدي بس بعرف الاخبار، طب ده في معازف محرمة، يا سيدي بشوف الدنيا وصلت لايه، طب انت بتقعدتي بتتكلمي في الكلية او في الشغل بتاعك بصورة في اختلاط، الدنيا اتغيرت، طب انت معاصي السر اللي في حياتك وعدم اطلاق البصر، الاستهانة بالطاعات، الاستهانة بالمعاصي، يا اخوانا عايزين زلزال دار اخرى مرة تانية يهز قلوبنا، عايزين نرجع تاني نتضلع من الكلام عن الجنة والنار. لما حنظلة في صحيح مسلم قال ان نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين،

ممكن في يوم من الايام يبقى الواقع بتاعك اول نوع من انواع العذاب عذاب التنفس. عذاب التنفس يعني ما انا بقول لكم يا جماعة انتوا ممكن تلاقوا العذاب رقم 10 هو عذاب الحريق والالم بتاع الحريق، ممكن تلاقوا العذاب رقم 20. ده في انواع عذاب ممكن ما تخطرلناش على بال. عذاب التنفس يعني عذاب عدم القدرة على التنفس. قال تعالى كلما ارادوا ان يخرجوا منها من ايه؟ من غم اعيدوا فيها. الغم هو عدم القدرة على التنفس، كأنهم في زنازين جهنم مش عارفين يتنفسوا. ده نوع من انواع العذاب. من ضمن انواع عذاب النار عذاب الشمول. يعني ايه عذاب الشمول؟ يعني العاصي كان بيعصي ربنا بكل جزء في جسمه، فعذاب النار بيسلط على كل جزء من الجسم. الجلود تعذب، ايه الدليل؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ ليذوقوا العذاب والعياذ بالله. القلوب تعذب. قال تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة الأدمغة والعقول تعذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغلي منهما دماغه يظن أنه لا أحد أشد عذابا منه وهو أقل أهل النار عذابا. البطون تعذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنضلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الراحة. الأمعاء تعذب، يصهر بهما في بطونهم والجلود. يعني كل أنواع، يعني كل عضو من أعضاء الجسم عصى ربنا بيستنى نوع من أنواع العذاب في النار. إيه أنواع عذاب النار التانية يا جماعة؟ أنواع عذاب النار التانية عذاب شكل النار، مجرد رؤية النار. عشان كده أول ما الملائكة تشوف النار تقول يا رب سلم سلم. أول ما الأنبياء يشوفوا النار يقولوا يا رب نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي. ابن مسعود له أثر عجيب قوي رضي الله عنه، بيقول يؤتى بالعبد أو الأمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيقال من كان له عند ذلك العبد مظلمة فليأتي لمظلمته. اللي له مظلمة عندنا هو يجي. بيقول فحينئذ تفرح المرأة ان لها مظلمة عند زوجها او عند ابيها او عند اخيها او عند ابنها. تخيل يفرح الواحد انه هيلاقي حسنة حتى لو هياخدها من ابنه، حتى لو هياخدها من اقرب احبابه ليه في الدنيا. منظر النار يا جماعة اذا رأتهم من مكان بعيد. رأتهم ايه اللي رأتهم؟ النار، هي النار بتشوف. النار يا اخوانا كائن حي زي وحش، زي كائن مرعب بيمسك زمامه 5 مليار ملك من الملائكة الأشداء يوم القيامة يسيطروا عليها بصعوبة جدا. النار تكاد تميز من الغيظ. تخيل المنظر بتاع حاجة هتتقطع من الغيظ، هتتقطع من كتر الغيظ على من عصى الله سبحانه وتعالى. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة. يقعدوا يقولوا يا رب والعياذ بالله اهلك البعدة، اقضى على البعدة، خلاص اقعدوا ادعوا. مفيش والعياذ بالله. جهنم من ضمن أنواع العذاب بتاع جهنم عذاب شكل جهنم، عذاب رؤية جهنم نفسها. من ضمن أنواع عذاب جهنم اخوانا تخيلوا مسة واحدة من النار، مسة ذوقوا مسة سقر. ربنا قال ان المجرمين في ضلال وايه وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. المس بس ده لسه في الاول. طب ايه هو السعر؟ السعر هو الجنون. يعني مس واحدة من النار تفقد الانسان عقله، مس واحدة من النار تصيب الانسان بفقدان قواه العقلية. طب امال الغمسة في النار حاجة اشد كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا ملك ولا شاب ابن ملك وعاش حياته بالطول وبالعرض وعاش له 100-150 سنة نعيم في نعيم، فيصبغ صبغة في النار، يتغمس غمسة بس. وغمسة في النار دي معناها ان النار بتاخد كل الجوارح. ثم يقال له هل ذقت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب. يبقى الغمسة افقدته الذاكرة قبل ان تصيبه بالجنون والعياذ بالله. امال اقل اهل النار عذابا ايه؟ عذاب جمرة واحدة من جمر جهنم، مش عذاب انسان محبوس في زنزان جهنم، مش عذاب انسان دخل قاع جهنم، مش عذاب انسان كل من زقوم جهنم. عذاب واحد بس جمرة من جمر جهنم لمسته، ده اقل اهل النار عذابا. ابو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوضع بين اصبعين من اصابع قدمه جمرتان تغلي منهما دماغه. ابعد حاجة عن دماغه رجليه، دماغه بتغلي من الجمرتين. امال باقي جسمه بيعمل ايه؟

يعني ايه؟ وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. بيعذبوا بعض في النار والعياذ بالله. من الآيات المرعبة قول الله سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب. هو بيتشوي ابو لهب في النار وامراته من ضمن عذابها انها تشيل الحطب اللي هيتشوي بيه واللي هيقض بيه عليه وتشيله عشان تعذبه بيه. انهم بيعذبوا بعض في النار غلا وكراهية وتسخيرا وتكليفا انهم بيعذبوا بعض في النار والعياذ بالله. فمن ضمن انواع العذاب عذاب السجن حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. ان هم قاعدين في زنازين وبعد كده الزنزانة لما تتفتح يجي فوق تاني يكربس فوقهم وبعد كده فجأة الزنزانة تتفتح. افراج افراج ليه؟ واحد خرج بشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام او شفاعة مؤمن. تخيل بقى ساعتها اللي مرضاش ينصر النبي في الدنيا يقول يا ندمي. واحد خرج بشفاعة اخ من اخوانه المرضاش يبقى معاه صحبة صالحة في الدنيا يقول يا ندمي على الصحبة الصالحة. متخيل المنظر ده. وبعد كده لما ينادى بخطبة ابليس في اهل النار ويطلع اهل النار من الزنازين بتاعتهم وابليس يقول لهم ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. ساعتها القهر بتاعهم يبقى شكله ايه؟ من ضمن عذاب النار عذاب السجن. بل من ضمن عذاب السجن ان مش واحد بيقعد في تابوت في زنزانة واحد بيعذب في تابوت يوصد عليه تابوت من النار فيظن انه لا احد في النار يعذب غيره والنار ملأة بالمعذبين غيره ولكن هو لا يرى احد يعذب غيره. انواع عذاب النار كتير قوي يا جماعة. من ضمن انواع عذاب النار عذاب الاحلام الضائعة او عذاب التوسلات عذاب الاحتقار عذاب ان قاعد تشوفوا اهل النار في الاول طموحهم ايه؟ عايزين نخرج فينادوا على ربنا ربنا ربنا وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. يا رب خرجنا يا رب طلعنا منها يا رب. في الاول بيبقى طموح انه يطلع بعد كده لما ربنا يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا عياذ بالله يبدأ يبقى طموحه ينادوا على الملائكة ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. خلاص ما عندناش عايزين نخرج بس يوم واحد بس يخف عننا لما الملائكة ترد عليهم رد غليظ يبدأوا يفتكروا انهم صعبوا على المؤمنين لما يطلعوا على الجنة فيلاقوا اصحابهم بتوع الدنيا بيتنعموا في الجنة يتقالهم انهم صعبوا عليهم فينادوا عليهم افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. خلاص مش عايزين العذاب يخف بس شوية مية بس نبرد الحر اللي احنا فيه. قالوا ان الله حرمهم على الكافرين والعياذ بالله. ينتقل طموحهم في المرحلة الرابعة الى ان هم خلاص لا عادوا عايزين يخرجوا ولا عايزين العذاب يخف يوم ولا عايزين شوية مية امال عايزين ايه؟ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. يا مالك خلي ربنا يهلكنا والعياذ بالله. يتمنوا ان ربنا يهلكهم ويقضي عليهم يظلوا 1000 سنة يتوسلوا فيرد عليهم بعد 1000 سنة قال انكم ماكثون. عذاب الاحلام الضائعة عذاب ان كل شوية يحلموا بحاجة تضيع اللي بعده تقل لحد ما يوصلوا للصفر والعياذ بالله. انواع عذاب النار يا اخواني في انواع كتير قوي من عذاب النار. يعني من ضمن انواع عذاب النار عذاب غريب عذاب التيئيس عذاب اليأس. اليأس ده عذاب مهول والعياذ بالله. اليأس ده ابشع احساس في الحياة والعياذ بالله. في الدنيا اللي بيحس باليأس بيقتل نفسه والعياذ بالله بينتحر. انما في الاخر هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ في الدنيا بيولع في نفسه في الاخر الواحد بيولع هيعمل في نفسه ايه؟ من ضمن انواع العذاب عذاب اليأس او التيئيس. يعني ايه؟ يعني ربنا يقول لابثين فيها احقابا الحقبة قول مثلا 100 سنة يعني اقوال المفسرين متعددة فيها قول 100 سنة ولو انها في اقوال العلماء علماء الدنيا ملايين السنين قول 100 سنة لابثين فيها احقابا خد 100 سنة اشغال شقة مؤبدة في جهنم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا ده النطق بالحكم جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذبا. ما واحد هيقول لك هو العذاب ده كله ليه يا رب؟ عذاب التيئيس وعذاب تجدد انواع العذاب وتنوع آلات العذاب وعذاب الخلود، لانه هو في الدنيا لو كان خد مليون سنة في عمره كان فضل على الضلال بتاعه، فهو نيته اسوأ من عمله والعياذ بالله، ولانه كان بينوع وبيجدد في انواع المعاصي، كل يوم الفيرجن بتاع المعاصي غير اليوم اللي قبله، والعذاب بتاع جهنم متزايد زي ما نقول الوقتي، وده من انواع عذاب النار، عذاب التزايد، لانه كان المعصية بتاعته بتتزايد، ما كانش بيرجع، ده كان على طول باستمرار في زيادة، والفجور يتزايد، تلاقي كل معصية كل جيل يبقى أبشع من الجيل اللي قبله، وكل معصية جديدة أسوأ من المعصية اللي قبلها، ولا ندري إلى أين سنذهب، ولا ندري إلى أين سيذهب الفجور والعياذ بالله. فمن ضمن أنواع العذاب عذاب التيئيس. يعني إيه عذاب التيئيس؟ يعني إن زي لابثين فيها أحقابا، في النهاية خلاص يا رب الحقبة خلصت، يبقى جالي إفراج بقى، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، تجدد الحقبة التانية، ياخد حقبة تانية، خلاص خلصت، تجدد حقبة تالتة. اسمها عذاب التيئيس، انه بيوصل في الاخر انه يئس خلاص، والعياذ بالله. من ضمن عذاب التيئيس كلما خابت زدناهم سعيرا، كل ما النار خلاص ايه هتخبوا بقى، يتيالهم ان خلاص النار هتبدأ تقل، النار زدناهم سعيرا، قلوبهم كل ما تتعلق ببصيص امل الامل ينسف امام اعينهم، كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها. يعني الملائكة تسيبهم يحاولوا يهربوا من الزنازين، الملائكة تسيبهم يحاولوا يهربوا، يتقلوهم انهم خلاص قربوا من شفير جهنم ويقدروا يخرجوا، وهم خلاص متقلوهم انهم يخرجوا اعيدوا فيها، والعياذ بالله. عذاب التيئيس، عذاب التيئيس. وان يستغيثوا يغاثوا، الله اكبر، في غوث، بماء كمان كالمهل يشوي الوجوه، يبقى عايزين مية، عايزين مية، طب هتخدوا مية، يجوا ياخدوا المية يلاقوها كالمهل والعياذ بالله، زي الزيت المغلي والعياذ بالله، يشوي الوجوه، ده يشوي الوجوه من البخار اللي طلع منه. امال نفس المية نفسها تعمل ايه بقى لما تنزل في اجوافهم والعياذ بالله؟ ده عذاب التيئيس اللي بيوصلهم للنهاية، المرحلة سواء عليكم اجزعتم ام صبرتم ما لنا من محيص. في نوع تاني من انواع عذاب النار اسمه، احنا الوقت حد الوقت قلنا عذاب التنفس، عدم القدرة على التنفس، عذاب الشمول لجميع اعضاء الجسم والبدن، عذاب مس جهنم، عذاب رؤية وشكل جهنم، عذاب غمس جهنم، عذاب جمر جهنم اللي هو اقل اهل النار عذابا، عذاب السجن والحبس، عذاب التعذيب على ايدي بعضهم البعض وتعذيب بعضهم لبعض. النوع التاسع اللي احنا بنتكلم فيه الوقتي عذاب ايه؟ انه التاسع عذاب العذاب، عذاب التيئيس واليأس. النوع العاشر عذاب التجدد والتنوع، عذاب التجدد والتنوع. يعني ايه التجدد والتنوع؟ يعني يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني العذاب مش حاجة واحدة، ده قاعدين يتنقلوا من مكان عذاب لمكان عذاب، يطوفون يعني رايحين جايين بينها، ما بين حرق النار وما بين حميم، عارفين الحمم البركانية، يروحوا الحميم يتسلقوا فيه، بعد كده يرجعوا النار يتشووا فيها، بعد كده يرجعوا الحميم، يطوفون بينها وبين حميم آن. عذاب التجدد والتنوع ليه؟ لانهم كانوا بيجددوا وبينوعوا في معصية الله سبحانه وتعالى. من ضمن عذاب التجدد والتنوع، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال لك يعني ايه سلسلة تدخل من فمي تخرج من دبري، فيبقى متعلق في السلسلة كده، عارفين يعني زي اللحم اللي على سيخ حديد كده، فلما تقلب به السلسلة يفضل يجيب انواع العذاب المختلفة في النار. ومن ابشع ومن اصعب ومن افظع الكلمات التي تصور عذاب التجديد في جهنم وعذاب التنوع في جهنم، قول الله سبحانه وتعالى في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد. ايه هو المسد ده؟ قال لك المسد ده الحبل اللي بيتمسك به الدلو وهو نازل يملى من البير وطالع، كانها متعلقه من رقبتها بحبل، تفضل تنزلوها القاع جهنم ويطلعوها لشفير جهنم، ينزلوها القاع جهنم ويطلعوها لشفير جهنم، فتاخد كل الدركات بتاعه النار، فتدوق جميع انواع عذاب النار. ده دي ام جميل امراه ابي لهب والعياذ بالله. يا اخوانا جزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل. في ناس اجرمت ياما، في ناس افترت ياما، زي ما هنتكلم الوقت عن الزنازين الخاصة، عن القضايا اللي دول دخلوا فيها، لانهم لما بيقابلوا بعض

التي تزبنهم تدفعهم الى النار يوم يدعون الى نار جهنم دعا، وهم بيركلوا من الخلف عشان ينطلقوا الى جهنم. النمط الثاني من دخول جهنم اللي هو الالقاء زي قيس القمامة بالظبط، اذا القوا منها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. بتفور ليه في الاول؟ عشان تشهق تسحب نفس، عشان تغلي تقوم تطلع الحمم اللي في القاع بتاعها، فيقوم اللي داخل من اول ما يدخل يدوق اشد العذاب بتاعها. يبقى الالقاء زي القية في جهنم كل كفار عنيد، زي كيس قمامة بالظبط كده. النوع الثالث من انواع دخول جهنم اللي هو السحل، اللي هو السحب من الرؤوس، اللي هو الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم، اللي هو لنسفعا بالناصية يتجب من راسه كده ويتجرجر لحد ما يترمي في جهنم والعياذ بالله. النوع الرابع من انماط دخول جهنم الخطف. يعني ايه الخطف يا جماعة؟ يعني ان لسان لهب، ما هو ربنا قال ان جهنم كانت مرصادة قاعدة رصدها طول يوم القيامة، وفي لحظة تقوم طالع لسان لهب خطفه، ممكن يكون من على الصراط، ممكن يكون من وسط ارض المحشر والعياذ بالله. يبقى الخطف ان جهنم هي اللي تختطفه وهي اللي تشده. النوع الخامس من انماط دخول جهنم الاستدراج. يعني ايه الاستدراج؟ ان هو اللي يجري على جهنم برجليه. وفي واحد ممكن يجري على جهنم برجليه؟ ربنا قال كده انطلقوا انطلقوا. هو في واحد بيدخل جهنم انطلاق؟ انطلقوا الى ظل. بس كده بانت الحر رهيب، نروح فين؟ عايزين ظل. الظل اهو، يتهيأ لهم ان ظل جهنم ده ظل، ان دخان جهنم ظل، يجروا عليه يوم متكربسين في جهنم. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. وتم جهنم مصطاداهم بقى، انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. النوع زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، لتتبع كل امة ما كانت تعبد. فيجوا يوم القيامة يقولوا نريد ان تسقينا، عايزين نشرب. فتعرض لهم النار كأنها سراب، يتقالوا من المية ان النار مية، فيجروا عشان يشربوا يوم وعين في جهنم والعياذ بالله. والحديث في البخاري ومسلم. يبقى النوع الخامس من انماط دخول النار الاستدراج، انه يجري وبيحسبها مية وهي نار، يجري وبيحسبها ظل وهي نار. النوع السادس من انماط دخول جهنم بعد كل الانماط دهيت الهوي. يعني ايه الهوي؟ ان هو اللي يقع. يعني هو ماشي من على الصراط ذنوبه توقعه. يعني هو اللي، يعني تخيلوا واحد مثلا جاب حبل على شلالات نياجرا وبيعدي على الحبل فقام واقع، منظر مرعب. ده يحصل له ايه؟ ده هيتسحق ده. طب تخيل بقى مش تحته شلالات نياجرا، تحته جهنم بقى، هو بيهوي لجهنم كده والعياذ بالله. النوع السابع بعد الهوي هو النزع. يعني ايه النزع؟ قال تعالى ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتية. انه يبقى وسط الظلمة كده بس هو جه الدور عليه، الملائكة تنزعه من بينهم وتلقيه في النار امامهم. يبقى دي سبع انماط لدخول النار والعياذ بالله. وده نوع من انواع عذاب النار، ده نوع من انواع عذاب جهنم. يبقى قلنا من انواع عذاب جهنم انماط الالقاء في جهنم، من انواع عذاب جهنم اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه عذاب الزياده، عذاب تزايد العذاب. يعني مش بس ان العذاب يفضل شديد ومستمر، لا، ان العذاب بيتزايد والعياذ بالله. عذاب بيتزايد ازاي يا جماعه؟ يعني ازاي يتزايد العذاب؟ يعني قال تعالى فذوقوا، ان جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة. راجع هيقوب امرهم بعد كل المعاصي اللي بيفجروا بها ديت الى النار. للطاغين مآبة لابثين فيها احقابة. يعني جهنم دي مش لسعة ولا لسعتين، جهنم دي مش نص ساعة ولا ساعة، لابثين فيها احقابة. تخيل قاضي ما بيديش غير مؤبد مؤبد مؤبد، فكل مرعوب ليه؟ لانه لما بيدي مؤبد الجرائم بتاعتهم. فتخيل جهنم احقابة لابثين فيها احقابة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابة الا حميما وغساقة. الحميم قمة الغليان والغساق قمة البرودة والثلوجة. جهنم فيها صيف وشتاء، جهنم فيها نار وتلج، جهنم فيها الاثنين جزاء وفاقا. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. نزيدكم يعني يجي في النهاية مستني انه يخرج يتقال له ده انت هتزيد، ده العذاب هيزيد، يبقى ده عذاب الزيادة والعياذ بالله، وهو من انواع عذاب جهنم ومن انواع عذاب النار. من انواع عذاب النار يا جماعة عذاب الموت. يعني عذاب الموت؟ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يعني عذاب الموت؟ الموت ده ألمه شديد جدا والنزعات غرقة. تخيل ألم نزع ضرس، رحت للدكتور سنان نزع لك ضرس من غير بنج، يبقى الألم شكله ايه؟ أمال نزع روح من كل عرق وعصب من غير بنج؟ هي الملائكة بتبنجك قبل ما بتشيل، قبل ما بتنزع الروح. يبقى ألم الموت ده شكله ايه؟ لما جاء عمرو بن العاص ليموت قال له عبد الله رضي الله عنه ابنه: يا أبتي كنت تقول لو أن رجلا عاقلا عند الموت يصف لنا الموت، واني لأظن كذلك الرجل يا أبتي، فصف لي الموت. فقال: يا بني كأن السماء قد أطبقت على الأرض، وكأني بينهما، وكأني أتنفس من ثقب إبرة. والعياذ بالله، لما سيدنا إبراهيم رأى وجه ملك الموت قال: كفى بوجهك عذابا. كفاية بس اني حد يشوف وشك وبيموت، يرى منظر وجه ملك الموت، وهو ملك كريم. ولكن ربنا يعني في الاثار انه خلق هذه الخلقة لان هذا هو الموت، ملك الموت. يبقى من ضمن انواع ويأتيه الموت من كل مكان، يعني جميع اسباب الموت حوله، يعني والعياذ بالله، يعني دايق الم الموت على طول، وما هو بميت، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. انواع عذاب النار لا تحصى يا اخواني في الله. من ضمن انواع عذاب النار عذاب الحرق بقى. عذاب الحرق، عذاب الحرق نفسه. يعني شفتوا ناس محروقة؟ حد منكم زار مستشفى الحروق؟ طب ما تيجي نتفق الاسبوع ده توصية ان احنا نزور مستشفى الحروق. ما تيجي نتفق الاسبوع ده ان كل واحد يحاول وقت الزيارة يقطع تذكرة ويدخل يبص بس نار الدنيا عملت في الناس ايه. يبص بس، كان المفروض نجيب لكم فيلم النهاردة، بدم ما جبناهوش النهاردة اجتهد ان شاء الله ان انا اجيبه لكم الاسبوع الجاي، لان الكلام عن النار مخلصش يا جماعة. انا مش يعني انا مش عارف اتكلم على ايه واسيب ايه، قلبي بيتقطع وانا بقول الكلمة دي، قلبي بيتقطع وانا بقول اصناف عذاب النار. لما الواحد بيتكلم عن الجنة واصناف نعيم الجنة بيبقى قلبه متاخد من جمال الجنة وروعة الجنة، انما للأسف النار زي الجنة، اصناف لا حصر لها، وتزايد وتجدد وتنوع واحاطة، وكل الاعضاء بتعذب في النار كما ان كل الاعضاء بتنعم في الجنة، عكس نعيم الجنة بالظبط والعياذ بالله، عكس نعيم الجنة ولكن في العذاب والعياذ بالله. فانا مش عارف اعمل ايه. عشان كده المرة الجاية ان شاء الله باذن الله ناخد برضو عن عذاب النار، ناخد برضو الكلام عن عذاب النار، يمكن نفوق يا اخوانا، يمكن اللي قلبه ما تحركش المرة دي يتحرك المرة الجاية، يمكن اللي ما تأثرتش المرة دي تتأثر المرة الجاية. احاول كده نشوف يعني ايه نار، نحاول نشوف نار الدنيا دي ايه. حاول كده لو انت عندك فيلم عن البراكين شوف الحمم، دي نار الدنيا اللي ليست بشيء في نار الاخرة. تعرفين يعني ايه عذاب الحرق؟ عذاب الم الحرق. يعني نار، النار دي درجة حرارتها كام؟ يعني لو جينا نقيس درجة حرارة جهنم دي تتقاس ازاي؟ الشمس اللي درجة حرارتها 15 مليون درجة مئوية. عارف يعني 15 مليون؟ انتوا متخيلين يعني 15 مليون؟ 2000 درجة مئوية تصهر لك الكرة الارضية دي كلها. يعني ما تتخيلش ان الموضوع 15 مليون درجة مئوية بتبقى مجرد حجر يشتعل عليه النار في جهنم. امال جهنم دي ايه بقى؟ امال جهنم دي عذابها ايه؟ لما اول آية نزلت عن النار في القرآن حد عارف هي ايه؟ اول آية نزلت عن النار في القرآن، مش بترتيب النزول، بترتيب المصحف، اول آية: وقودها الناس والحجارة، في ثالث صفحة في سورة البقرة، وقودها الناس والحجارة. يعني ربنا بيقول لك ان هو تفتكروا اول آية عن النار، ربنا بيقول لك وهتفتكروا ان نار الاخرة زي نار الدنيا. تخيل نار الدنيا بتعمل ايه في البنزين والوقود، بتنسفه بتفنيه. تخيل بقى النار اللي هتفني الحجارة هتعمل ايه في اللحم والدم، هتعمل ايه؟ فهو تتخيلوا ان نار جهنم زي نار الدنيا. بصوا للمحروقين، روحوا ربنا يحفظنا يا رب. لحد محروق تلكوا الراجل اللي ودنه وقعت، يعني النار ممكن تعمل كده؟ النار ممكن يعني كان في واحد لحمه ربنا يحفظنا بقى عامل زي الجيلي، اللحم لما الجلد لما بيتسلخ وتظهر اطراف الاعصاب بيبقى المريض السرخة بتاعته لما الممرضة تيجي تغير له بس او تلمس مكان الحرق السرخة بتاعته بتقلب الاسم كله، بتقلب المستشفى كلها. ربنا يحفظنا، ربنا يجيرنا، ليجعلنا الله نطاز بالنار. زرت مرة مستشفى الحروق، لقيت كل اللي فيها يعني ربنا يحفظنا يا رب، كان ياما موضوع البنزين في ازمة والخناقات على البنزين، فكل اللي داخلين ولع فيهم نار في بنزينات. لما تشوف منظر حرق النار ومنظر الالم بتاع حرق النار، وده كله حرق نار دنيا، امال حرق نار الاخرة ايه؟ وحرق نار الدنيا بتاع النار، امال حرق النار بتاعت الحروق الكيميائية ولا الحروق بتاعت الحمم البركانية ولا الحروق بتاعت المس الكهربائي اللي هي اشد كمان من حرق النار. ربنا يحفظنا يا اخواني في الله، عايزين نفوق وعايزين نستيقظ. شدة جهنم، متخيل اللي ربنا بيقول عليها وقودوها الناس والحجارة، دي شدتها ايه؟ شدتها ايه؟ تخيل كده منظرها ايه؟ القاع بتاعها اللي حجر بقاله 70 سنة عما وصل للقاع، يعني جهنم دي كام مليون كيلو متر القاع بتاعها لعما توصل للقاع. طب اللي بيتعذبوا في القاع دول، طب لما ربنا يقول لأملأن جهنم، ما تخافيش ازاي؟ ما تخافش ازاي؟ لأملأن جهنم يعني جهنم ديت عايزة كام مليون بني ادم ولا كام مليار بني ادم؟ طب انتش خايف ازاي؟ ازاي ده يوم القيامة لما ربنا يقول يا ادم اخرج بعث النار، يعني بايديك يا ادم مش انت ابوهم، بايديك تتبرأ من كل واحد عصى الله وتقدمه للملائكة اللي تسوق للعذاب والعياذ بالله. فيقال وما بعث النار يا رب؟ فيقول من كل 1999، من كل 1999. فحينئذ يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. العقول بتطيش في هذه اللحظة حينما يعلم الناس هذا الامر. طب امال يوم القيامة لما الناس تسمع جهنم وهي بتقول لربنا هل من مزيد، الناس هتعمل ايه ساعتها؟ لما الناس تسمع جهنم هي اللي بتقول لربنا كمان يا رب، كمان لم اروي غلي ممن عصاك وممن تجرأ على حدودك وممن حارب دينك وممن حارب شرعك وممن قتل اوليائك وممن سجن اوليائك وممن عذب اوليائك وممن حارب حدودك وممن حد شرعك وممن تجرأ على الدعاء اليك، ما ارتويتش لسه يا رب، لسه ما ارتويتش منهم. يبقى ساعتها البشر هيعملوا ايه؟ ساعتها الناس لما يسمعوا جهنم وهي تتكلم، ويشوفوا جهنم وهي ترى، ويسمعوا جهنم وهي تزفر، ويسمعوا حسيس جهنم والعياذ بالله، ساعتها البشر يعملوا ايه؟ جهنم يا اخواني في الله انواع العذاب بتاعتها كثيرة جدا. كلمنا النهاردة عن انواع ايه؟ ها حد يقول لي اول نوع ايه؟ عذاب الايه؟ عذاب اول حاجة اتكلمت عنها في الاول خالص، عذاب التنفس والعياذ بالله. النوع الثاني ضيق النفس. النوع الثاني عذاب الشمول لكل الاعضاء. جبنا ايات عن عذاب الجلود وعذاب القلوب وعذاب المخ والدماغ وعذاب الامعاء وعذاب البطون وعذاب الانفس النفس، كل جزء بيعذب كما كان كل جزء بيعصي الله. ها النوع الثالث من عذاب جهنم عذاب السجن، عذاب زنازين جهنم واوصاف زنازين جهنم والعياذ بالله. ها النوع الرابع التعذيب على ايدي بعضهم البعض، ان هم نفسهم بينتقموا من بعض في جهنم، بيعذبوا بعض في زي مجاميل لما هي اللي بتوقد النار على ابو لهب في جهنم. النوع الخامس عذاب اليأس والتيئيس والعياذ بالله. التيئيس يعني كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا في تيئيس. النوع السادس عذاب التجدد والتنوع، ان اصناف انت عايزين في النار ماهيش حاجة واحدة الا حميما وغصاقة، ده انواع على انواع، واخر من شكله ازواج، انواع على انواع على انواع. عذاب التجدد والتنوع في النار والعياذ بالله، عذاب ان العذاب متجدد ومتنوع باستمرار والعياذ بالله. طيب ها ايه كمان النوع السابع؟ عذاب الاحاطة، احاطة لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، لهم من فوقهم ظلم نار ومن تحتهم ظلم، قدام وورا وفوق وتحت، العذاب بيهجم عليهم من كل ناحية. النوع الثامن عذاب الزيادة، عذاب الزيادة، يبقى ان العذاب متزايد كما ان الفجور كان متزايد والعري كان في زيادة والجرأة على الله في زيادة. النوع التاسع عذاب الموت، ألم الموت، أنهم يجدون ألم الموت في كل لحظة. النوع العاشر ألم الحرق، عذاب الحرق والعياذ بالله. يعني الحرق ده نوع، يعني جهنم دي مش حريقة؟ لا جهنم مش حريقة. النوع الحداشر عذاب الاحباط والاحلام الضائعة والتوسلات واحتقار نداءتهم، يا ملك ليقضى علينا ربك، افيض علينا من الماء، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. كل ده ممنوع كلمة يا رب والعياذ بالله. النوع الاتناشر قلنا ايه؟ عذاب المس، المس، ذوقوا مس سقر يفقد عقولهم فيها. النوع التلتاشر عذاب الخاء الغمس، فيصبغ صبغة في النار، والله ما ذقت نعيما قط. ده اول غمسة بس، امال اللي بعد كده؟ هي النوع الاربعتاشر عذاب الجمر، يوضع بين رجلي اصابع رجلي جمرتان تغلي منهما دماغه، ده اقل اهل النار عذابا. النوع الخمستاشر عذاب الحرمان من النظر الى وجه الله، وقلنا ان ده ايه؟ اشد نوع في عذاب جهنم. النوع الستاشر عذاب رؤية جهنم، مجرد ان الواحد يراها، مجرد ان الواحد يشوف شكلها، مجرد الانبياء نفسهم يقولوا نفسي نفسي لا اسألك اليوم يا رب الا نفسي، حدش هيفكر في حد. النوع السبعتاشر ها اللي قلناه كل ده لسه ما فصلناش فيه، ها ما كل ده لسه ما فصلناش فيه، يبقى قلنا ها التوقف من التجديد. انتوا عارفين يا جماعة احنا كده 16 نوع، على فكرة لسه في نوع 17 في قلنا المرة دي بس انتوا نسيتوه، ده لسه بقى المرة الجاية عذاب الوحدة وعذاب ده لسه المرة الجاية. احنا قلنا المرة دي 17 نوع، المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله ممكن يبقى العدد قريب منهم بإذن. لو ده كلام تمهيدي والله يا اخوان، لو شئنا ان نمكث السلسلة عن جهنم ونتكلم عن النار بحق وحقيقي لفزعت القلوب، لحد ما نلين، لحد ما نصدق، بس لحد ما نصدق انواع العذاب اللي موجود في جهنم، لحد ما نحس ان جهنم حاجة موجودة وكل الكلام اللي قلته ده موجود. جهنم سهل او ان الواحد يدخلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. في لحظة ربنا يحفظنا ممكن واحد بعد ساعة مننا يبقى في النار، ازاي؟ يموت على سوء ختمة يدخل النار. وممكن واحد بعد ساعة مننا يبقى في الجنة، في الجنة يموت على حسن ختمة يدخل الجنة. في لحظة النار سهلة والنجاة من النار سهل، سهل جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، يوم واحد 70 سنة تبقى بينك وبين النار. يعني النجاة من النار سهل ودخول النار سهل، الاتنين سهلين. هتختاروا ايه يا جماعة؟ هتختاروا ايه؟ يا ترى الكلام عن النار ممكن يغير حاجة فينا؟ يا ترى الكلام عن النار ممكن يوقف اي حد فينا مع نفسه؟ يا ترى الكلام عن النار ممكن الاسبوع ده يغير في سلوكنا حاجة؟ ممكن واحد فينا يسيب معصية ويتوب الى الله منها الوقت وعاد ربنا على تركها؟ ممكن واحد ينوي طاعة لله ما كانش بيعملها يعهد ربنا على فعلها؟ يا ترى هنعمل ايه؟ توصيات الاسبوع ده عما ناخد الجزء الثاني ان شاء الله من صدقني ما تستحملش، او النار مش حريقة، ان النار ليست مجرد حريقة. التوصية الاولى زيارة مستشفى الحروق، زوروا يا جماعة مستشفى الحروق عادي، وقت الزيارة مفتوح، وقت الزيارة مفتوح للدنيا كلها، ادخل شوف شوف الناس عملت ايه. تاني حاجة حاولوا تتفرجوا من استطاع منكم على افلام البراكين، على افلام الحمم بتاعت الدنيا، وقول اذا كانت دي الدنيا امال الاخرة شكلها ايه. حاجة التالتة ان شاء الله 13 و14 و15 في الشهر العربي يوم ايه؟ اربع وخميس وجمعة، اربع وخميس وايه؟ جمعة. يعني انتوا هتيجوا ان شاء الله الجمعة الجاية وانتوا ايه؟ صايمين. يبقى الحل بقى الجمعة الجاية لو هتيجوا انتوا صايمين ان انتم تتأخروا وتيجوا في نص الدرس، ده ينفع؟ ده احنا نتكلم المرة الجاية عن موضوع رقيق جدا عن جهنم يا جماعة المرة الجاية. لا ما تجيش ازاي، تجيش ازاي، ازاي لازم نفوق نفسنا ان شاء الله بإذن الله. ولكن كل واحد هو جاي يجيب معاه ايه؟ سندوتشين، سندوتش لنفسه وسندوتش للي جنبه. يبقى انت كده اطعمت اخوانك وانت فطرت، وبركة تعم علينا جميعا. كل واحدة منكم وهي جاية المرة الجاية تجيب معها ثلاث سندوتشات، سندوتش ليها وسندوتش اللي على يمينها وسندوتش اللي على شمالها. فيها مشكلة ده يا جماعة، ان احنا لولا ان احنا بنتكلم عن النار والله كنت قلت لكم نعملها ديش بارتي المرة الجاية. ديش بارتي دي يعني كل واحد يجيب معاه اكل يكفيه هو واثنين ثلاثة كمان، بحيث ان احنا ناكل بعض، ولكن الجو لا يحتمل والموضوع لا يحتمل. فاحنا يعني كل واحد المرة الجاية يجي يصلي المغرب هنا ان شاء الله باذن الله، وهو معاه سندوتشين ثلاثة كده ليه وللي ايه وللي حواليه باذن الله سبحانه وتعالى. ما تنسوش صيام 13 14 15 اخواننا. عم فؤاد تقريبا مين اللي عامله دي بقى؟ الاهداء من حفيدات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين مجله زك مريوم، عاملين مجله يا مريم السفيره بتاعتهم، يعني هم بعتين مريم عشان تبقى سفيره. عاملين مجله زي ما انتم شايفين كده الا حبيبي، عاملين عنصر نسب النبي عليه الصلاه والسلام، وعنصر هل تعلم بقى من مرتعه النبي ومتى ولد النبي واين نزل الوحي، وعاملين بنات النبي واولاده عليه الصلاة والسلام. بس هم عاملين ستة بس ليه مش عارف. هو النبي لوك وقف زينب وفاطمة ورقية وام كلثوم، ما شاء الله شاطرين قوي ربنا يحفظهم. وعاملين هنا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حلو الى حد كبير جدا طبعا، تجمع جميلة جدا، وربنا يبارك فيهم وربنا يحفظهم. وبنقول لهم ربنا يبارك فيكم وتبقوا بجد حفيدات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا يبارك فيهم. طبعا ورشة عم فؤاد دي ولا ورشة ورشة الاخوات تحت؟ طبعا عايزين نشوف ورشة عم فؤاد هتطلع ايه بقى. الله يعينك حبيب قلبي، سددكم الله اخواني. اللهم نجينا من النار، اللهم اجرنا من النار ومن حميم النار ومن زقوم النار، اللهم اجرنا من سلاسل النار، اللهم اجرنا من جهنم يا رب العالمين. اللهم حرم اجسادنا على النار، اللهم حرم اجسادنا واجساد اخواننا واجساد ازواجنا واولادنا وامهاتنا وابائنا واحبابنا على النار. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أجرنا من النار ومن زنازين النار ومن حميم النار ومن غسلين النار ومن صديد النار ومن مهل النار ومن يحموم النار. اللهم أجرنا من جهنم، اللهم باعد بيننا وبين جهنم، اللهم نجنا واجزنا من على الصراط يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.